قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نروي فيه جذور الحب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف فيه على سيرته العطرة وعلى أحواله النضرة وعلى هديه وأخلاقه وشمائله ومشاهد حياته حتى نأخذ العبر ونتعلم الاقتداء والائتساء بهذا النبي العظيم. ما زلنا نسير مع ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه، وكنا في المجلس السابق تحدثنا عن نسبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، وتعرفنا على أعمامه وعماته وعلى أخواله وخالاته وعلى أسمائه التي اشتهر بها، وعرفنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعرفنا أن ما بعد عدنان إلى آدم اختلفت فيه الآراء واضطربت فيه الأقوال، فكان الأولى أن يضرب عنه الذكر صفحاء. واليوم بإذن الله سينتقل بنا ابن أبي العز إلى بيان مولده عليه الصلاة والسلام وما تبع ذلك من رضاعه ووفاة أمه ووفاة جده إلى أن ينتهي بنا هذا المجلس بإذن الله. فنبدأ إذن مع ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه المسير، وهو يذكر لنا سيرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ونبدأ بمولده الشريف. قال ابن أبي العز الحنفي: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا. في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وعند طلوع الفجر، كان العالم وكان هذا الكون على موعد مع ولادة خير إنسان على هذه الأرض. كان العالم على موعد مع ولادة الإنسان الذي سيغير مجرى التاريخ وسيعيد صناعة الحضارة على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. نعم، كان العالم على موعد مع ولادة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وعند طلوع الفجر، احفظوا أحبتي هذا الموعد. لكن في أي يوم من شهر ربيع الأول؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، فذكر بعضهم أنه كان في الثاني من شهر ربيع الأول، في الثاني يعني في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل ولد في الثامن من شهر ربيع الأول، وهناك قول ثالث أنه ولد في العاشر من شهر ربيع الأول وهو الذي ذكره ابن أبي العز، والقول الرابع والأخير وهو المشهور لديكم فيما أظن أنه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. إذن هناك أربعة أقوال في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ، وولد يوم الاثنين اتفاقا لأنه عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. لكن في أي يوم من شهر ربيع الأول؟ هل هو في الثاني أم في الثامن أم في العاشر أم في الثاني عشر؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء وأصحاب السير، فرجح بعضهم أنه في الثاني ورجح بعضهم أنه في الثامن، وهذا فيه سند صحيح، ورجح بعضهم أنه في العاشر ورجح بعضهم أنه في الثاني عشر، وهذا القول الأخير أنه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو الذي يذكره كثير من علماء السير وهو المتعارف عليه بين الناس. وهذا الاختلاف أحبتي في تاريخ مولده ينبهنا على قضية، وهي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع شدة حبهم وتعلقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام والائتساء بأحواله في كل خطوة خطوة وفي كل حركة حركة، لم يهتموا بتحرير هذا التاريخ بالضبط، أليس كذلك؟ لو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اهتموا بتحرير في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول لكان ذلك وصل إلينا واضحا بينا ولم نكن في هذا الخلاف. لكن وجود هذا الخلاف وبهذه القوة يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن من دأبهم الاهتمام في أي يوم بالضبط ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يضرهم، وهذا لا يضرهم، بل كانوا رضي الله تعالى عنهم أشد حبا واتساء واقتداء وتعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. فعليكم أن تنتبهوا يا رعاكم الله أن القضية ليست أن تحرر في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم بالتاريخ وأن تقيم الاحتفالات والجلسات وقلبك بعيد عن هديه وعن سنته وعن الحب الصادق له، ذاك الحب الذي يولد الوقوف عند حدوده، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تمتثله وما نهاك عنه تجتنبه، هذا هو الحب الصادق النابع من القلب. هنا تظهر المحبة، محبة الطاعة، محبة الشوق والتعلق، هذا هو الحب الصادق، وليس الحب أن تترنم في يوم تاريخ أو في تاريخ مولده ثم بعد ذلك حينما ننظر في مسيرتك معه عليه الصلاة والسلام إذا أنت مخالف لهديه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحى فإذا أنت تخالف ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المعازف والملاهي فإذا أنت تخالف ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله حق تقاته إذا أنت تخالف ذلك، ثم تزعم بعد ذلك حبا إن المحب لمن يحب مطيع. إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يحرروا هذا اليوم بالتحديد لأنهم كانوا مشغولين بما هو أهم وأعظم وأجل في الحب، في الاتباع والائتساء والاقتداء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم وسألوه عن كيفية الائتساء به والاقتداء به في كل شؤون حياته التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هنا أنبهكم على قضية أن الاهتمام بتاريخ المولد عموما، مولد الأشخاص، هذا ليس من بنية الفكر الإسلامي وإنما هو مستعار من الأديان الأخرى ومن الحضارات الأخرى. في الفكر الإسلامي لم تكن قضية الاهتمام بالمولد عموما، بتاريخ الميلاد عموما لأي شخص، لم تكن واردة، وإنما هي مأخوذة من الأديان والحضارات الأخرى، فهي دخيلة على الفكر الإسلامي، دخيلة على هذا الفكر وليست من أسس الفكر الإسلامي الصحيح. فانتبهوا على هذه القضية لتعلموا ما هو الشأن في حب محمد صلى الله عليه وسلم وما هي الحقيقة في هذه المحبة الصادقة. إذن قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول. ربيع الأول هو بدل من كلمة الفضيل، وهو أراد أن يصف شهر ربيع الأول بالفضل لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيه، أراد أن يصف شهر ربيع الأول بالفضل لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيه، فقدم كلمة الفضيل ثم أتى بعد ذلك بالبدل. فقوله مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول، ربيع هو بدل من كلمة الفضيل. عام الفيل، إذن هذا تحديد أدق أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو مشهور ولد في عام الفيل، وعام الفيل هو العام الذي هاجم فيه أبرهة الأشرم مكة المشرفة بقصد أن يهدم الكعبة ليصرف الناس عن الكعبة المشرفة، هذا البيت الذي عظمه الله سبحانه وتعالى، ويدفع الناس إلى أن يحجوا إلى الكنيسة التي بناها في أرض اليمن. ولكن القصة كما هي معلومة لديكم أنه حينما جاء أبى الفيل أن يسير لهدم الكعبة المشرفة ومنعه الله سبحانه وتعالى وحبسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حبسه حابس الفيل حينما أتوا إلى منطقة وادي المحسر. المهم، فالله سبحانه وتعالى صرف أبرهة الأشرم وصرف جنده عن هذه الكعبة وحماها في قصة مطولة، وعندما عادوا أدراجهم إذا هذه الطير الأبابية، يعني كيف حمى الله سبحانه وتعالى الكعبة؟ أرسل الله عز وجل كما ذكر وقص علينا في سورة الفيل أنه أرسل على أبرهة وعلى جنده طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، كل طير معه ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجر في قدميه، يلقونها على جيش أبرهة حتى ماتوا عن بكرة أبيهم، وما وصل أبرهة إلى اليمن إلا هو كالفروخ كما ذكر أصحاب السير، سرعان ما مات وانتهى. وهذا حال كل جبار يحارب الله ورسوله، أن الله عز وجل يستدرجه ويمهله، لكن في النهاية إذا جاء البطش الإلهي فإن الله عز وجل لا يبقي منهم أحدا. لكن القضية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تمهل، إلى أن يأتي وعد الله عز وجل. في هذا العام، عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحيح من أقوال أهل السير. واختلفوا هل ولد بعد 50 يوم من قصة الفيل أو ولد بعد 58 يوما من حادثة الفيل. هناك خلاف بين أهل السير في تحديد أيضا كم كان بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبين حادثة الفيل، لكن في الجملة أنه ولد في هذا العام. والخلاف وقع، الخلاف يعني المحقق الخلاف الشديد، وقع في تحديد أي يوم من شهر ربيع الأول كما قصصناه عليكم. إذن مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكن ما المشهور، أي المشهور عند علماء السير وعند الناس عامة، أنه في 12. قال لكن ما المشهور 12. فهو ابتداء في البيت الثالث ذكر قولا في تاريخ ولادته عليه الصلاة والسلام، أنه في العاشر من شهر ربيع الأول. ثم في البيت الرابع ذكر القول الثاني، وهو أنه ولد في 12 من شهر ربيع الأول. وأنا ذكرت لكم أن هناك قولين آخرين، قول أنه ولد في 2 من شهر ربيع الأول، وقول أنه ولد في 8 من شهر ربيع الأول. وهذه الأقوال تجدونها عند ابن كثير في كتاب الفصول. قال لكن ما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، أنه ولد في يوم الاثنين عند طلوع الفجر. لاحظوا كل هذه التحديدات، أولا شهر ربيع الأول، ثم ذكر الخلاف أي يوم ربيع الأول، ثم عام الفيل في يوم الاثنين الساعة بالضبط عند طلوع الفجر. طيب بالتاريخ الميلادي كما يقولون متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال ابن أبي العز ووافق 20 من نيسان، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في 20 من شهر نيسان، يعني 20/4 عام 571 ميلادي، 20/4 عام 571 ميلادي. فإذا عرفنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم بتاريخنا الهجري وبتاريخنا الميلادي. والعلامات التي تذكر أحبتي في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي العلامات التي حدثت في الكون، وما هي الأمارات التي ظهرت؟ منها ما هو صحيح ثابت، ومنها ما هو يعني بأسانيد تروى لكنها لم تثبت ثبوتا واضحا عن أصحابها. فمن أشهر العلامات الثابتة في علامات مولده وأمارات هذا المولد الشريف، أنه عليه الصلاة والسلام حينما ولد رأت أمه آمنة بنت وهب نورا خرج من بطنها أضاءت له قصور الشام، وهذا ثبت بإسناد قوي عند ابن إسحاق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه حين ولدته خرج من بطنها نور أضاءت له قصور الشام، هذه علامة ثابتة بإسناد قوي وقواها ابن كثير أيضا رحمة الله عليه. أيضا من العلامات الثابتة في مولده أو أمارات مولده، أنه عليه الصلاة والسلام حينما ولد خر على يديه وبصره شاخص إلى السماء، هذا صح عن الزهري بإسناد مرسل لكنه مرسل قوي، أنه عليه الصلاة والسلام حينما خرج من بطن أمه خر على يديه وبصره شاخص إلى السماء. هذه أشهر العلامات الثابتة حقيقة. ما يذكر من أن إيوان كسرى سقطت منه 14 شرفة أو 14 شرفة، وما يذكر من أن نار المجوس قد خمدت في ذلك اليوم، إلى غير ذلك من العلامات والدلائل، ففي الحقيقة لا نجد لها إسنادا قويا ينهض، لا نجد لها إسنادا قويا ينهض. لذلك أضربت عنها واهتممت بما هو ثابت في الجملة، أنه عليه الصلاة والسلام حينما ولد رأت أمه نورا خرج من بطنها أضاءت له قصور الشام، وأنه خر على يديه رافعا بصره إلى السماء بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من كرامات مولده ومن دلائل هذا الشرف. الذي ينتظر هذه الأمة. طيب، إذن ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا يتيما. نعم، حينما كانت أمه قد حملت به، خرج والده عبد الله في تجارة إلى بلاد الشام، وحينما عاد عبد الله وهو في طريق العودة إلى مكة أصيب بمرض، فاضطر أن ينزل عند أخواله من بني النجار ليستشفي عندهم. السؤال الآن قبل أن أدخل في هذه القصة هو كيف يكون بنو النجار أخوالا لعبد الله؟ من حضر الدرس السابق يعرف ذلك. نحن ذكرنا أحبتي في المجلس السابق أن عبد المطلب أمه من؟ سلمى. سلمى تزوجها هاشم كما قلنا وهو ذاهب في تجارته إلى الشام. لم نقل في المحاضرة السابقة أن هاشم وهو جد عبد الله وهو ذاهب إلى الشام في تجارة مر بيثرب فتزوج سلمى وهي امرأة من بني النجار، ثم ذهب إلى تجارته فمات في غزة، وبقيت سلمى حامل في هذا الطفل وهو شيبة الحمد وولدت. ثم جاء أخو هاشم وهو المطلب، جاء إلى يثرب فأخذ شيبة الحمد وعاد به إلى مكة، فحينما رآه الناس خلفه قالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. ذكرت هذه القصة في المجلس السابق. فعبد المطلب هو ابن سلمى امرأة من بني النجار. عبد المطلب ولد له 10 من الأبناء كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، من هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة بنو النجار هم أخوال عبد المطلب، هم أخوال عبد المطلب، فبالتالي تبعا يكونون أخوالا لابنه عبد الله، وتبعا يكونون أخوالا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعتم أن عبد الله نزل عند أخواله من بني النجار، أو إذا سمعتم بعض كتاب السير يقولون أن بني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا باعتبار عبد المطلب، لأن عبد المطلب أخواله هم بنو النجار، لأن هاشما تزوج سلمى وهي امرأة من بني النجار، وسلمى أنجبت عبد المطلب، فبالتالي إخوان سلمى وبنو النجار عموما هم أخوال عبد المطلب. فبعد ذلك يقولون كتاب السير إذن هم أخوال عبد الله ابن عبد المطلب، هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا يكون عبد الله حينما عاد من تجارته إلى الشام، تجارته من الشام، نزل عند أخواله من بني النجار في يثرب حتى يستشفي عندهم، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يموت عبد الله في يثرب. الظاهر ربما كان طاعون أو وباء شديد حل به فمات ودفن، وهذا في الصحيح كان قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ابن أبي العز وقبله حين أبيه حان، أي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حين أبيه. الحين هنا بمعنى الموت والمنية. فيقول ابن أبي العز وقبله، أي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حين أبيه أي منية أبيه حانت. حين أبيه حان أي منية أبيه حان وقتها المقدر لها في علم الله عز وجل. إذن ولد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى هذه الدنيا يتيما بأم دون أب. وانظروا قسوة الحياة كيف بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية، حتى يعلم الإنسان أن محبة الله سبحانه وتعالى لعبده وأن تقريبه له لا يعني ضرورة سعة الدنيا وأن يكون هذا الإنسان غنيا. فحب الله عز وجل للإنسان لا يرتبط بفقره أو بغناه، بل هي المحبة المبنية على طاعة هذا العبد لمولاه. فكل من كان طائعا لله منقادا له فإن الله عز وجل يجتبيه ويقربه. وليس من شرط هذا التقريب وهذا الاصطفاء وهذا الاجتباء سعة الحياة الدنيا وأن تكون ثريا تبسط لك الحياة بالورود، بل قد تبتلى. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله وأعز الناس على الله، إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام ابتلي ببلاء تلو بلاء كما سيمر معنا، ولاقى من شدة العناء في هذه الحياة الدنيا سواء في حياته الدنيوية أو في حياته الدعوية ما قاساه وثبت وصبر وهو من أحب الخلق إلى الله، فما بالك بغيره عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نتعلم أن المحبة الإلهية لا تعني بالضرورة الرفاه في الحياة الدنيا وسعتها، وأن يكون الإنسان مرفها في قصور وعلى أنهار وبحار. كلا كلا، المقياس المحبة الإلهية وفي حب الله لعبده أن يتقرب هذا العبد من مولاه، وأن يوفقك الله عز وجل للطاعة تلو الطاعة، فإن هذا التوفيق وهذا الثبات على دين الله هو أمارة الاستفاء والحب الإلهي لعبده بإذن الله. المهم كما قلنا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فكفله أو فكفلته أمه آمنة بنت وهب، هي التي اهتمت به، وبالتعاون مع جده عبد المطلب. فكان عبد المطلب يحب ابنه حبا شديدا كما تذكر لنا كتب السير. عبد المطلب كان سيدا من سادات قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مجلس عبد المطلب ويتسلق على ظهره ويتسلق على مجلسه ويقبله ويداعبه، فكان عبد المطلب يحمل حبا عميقا غرسه الله عز وجل في قلبه لهذا الطفل، وكان عبد المطلب ينظر في عيني هذا الطفل وهو متأكد أنه سيكون له شيء في المستقبل. عبد المطلب رجل مطلع مثقف، كان عنده دراية بما يقوله الكهان وما تقوله أو ما يقوله أهل الكتاب، ففعلا كانت له فراسة في هذا الطفل أنه سيكون له شأن في المستقبل. لذلك كما قلنا هو الذي سمى هذا الطفل محمدا وأراد أن يحمده الناس. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في كفالة أمه آمنة بنت وهب وفي رعايتها وفي كفالة جده عبد المطلب. وكان من عادة أهل مكة أنهم يرسلون أبناءهم إلى البوادي في بداية الحياة حتى يسترضعوا فيها لينشأ الطفل قوي البدن قوي اللسان سليما من الآفات والأمراض والأوبئة. ولأن هذه العادة كانت منتشرة عند أهل مكة، فكان نساء الأعراب والبوادي يأتين إلى مكة ليأخذوا هؤلاء الأطفال يعودوا بهم إلى البوادي، وهناك يتربى الطفل في بيئة صحية نقية سليمة ويأخذ فصاحة اللسان النقية. جاء نسوة من قبيلة سعد بن بكر إلى مكة المكرمة، مجموعة من النسوة من قبيلة سعد بن بكر ومن أهل البوادي أتوا إلى مكة المكرمة ليأخذوا أطفال قريش ليسترضعوهم. فعندما جاء هؤلاء النسوة بدأت كل امرأة منهن تبحث عن طفل والده ثري. لماذا؟ لأن الطفل إذا كان والده ثري سيغدق على هذه المرأة بالعطايا والهدايا. فبدأ عبد المطلب وآمنة بنت وهب تعرض طفلها على هؤلاء النسوة، فما من امرأة تعلم أن هذا الطفل يتيم إلا وتعرض عنه، لأنها لا تتوقع كثرة العطاء. يتيم، من الذي سيعطي هذه المرأة العطايا والأموال الكثيرة؟ فجعل النسوة يعرضن عنه ويذهبن إلى أولاد الأثرياء. ومن هؤلاء النسوة كانت حليمة التي قدمت مع زوجها الحارث ابن عبد العزى ومع طفل لها صغير إلى مكة لتبحث عن طفل لترضعه. وكانت تلك السنة سنة جدباء، أي سنة قحط، حتى إن حليمة لم يكن في ثديها لبن لترضع طفلها، ما كان عندها لبن حتى ترضع طفلها، وأتت على أتان هزيل ضعيف. بدأت حليمة مثل النسوة تبحث عن طفل لتسترضعه، فلم تظفر بذاك الطفل الذي والده ثري. وعندما أراد النسوة أن يعدن إلى ديارهن تشاورت حليمة مع زوجها الحارث وقالت: كل النسوة عدنا بأطفال وأنا لم أعد بشيء، ولكن هناك طفل يتيم، فهل ترى أن أعود به على يتمه؟ فالحارث بن عبد العزى قال لحليمة: اذهبي فخذي ذاك الطفل فلعلنا نرزق ببركته. كلمة ألقاها الحارث بن عبد العزى وما كان يدري عظمة تلك النسمة التي أخذها. فعلا ذهبت حليمة إلى آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: أعطني هذا الطفل أنا أخذه. فأخذت حليمة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تدري كما قلنا شرف وعظم تلك النسمة التي أخذتها والبركة التي ستنالها. فبمجرد أن عادت حليمة إلى رحلها فإذا بثديها يدر لبنا، فتعجبت من ذلك، تعجبت من ذلك، هذه أول البركات أن ثديها در لبنا على طفلها. فرضعت طفلها ورضع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ركبت على الأتان وأرادت أن تعود مع صحيباتها إلى البادية. فإذا هذا الأتان الذي جاء إلى مكة هزيلا ضعيفا يصبح قويا يسبق كل الراحلة وكل القافلة، حتى أصبح النسوة يصرخن على حليمة: يا حليمة، هل هذا هو الأتان الذي أتيت به؟ أو هل هذه هي الأتان التي أتيت بها؟ هذه الأتان ما هي؟ أنثى الحمار. هل هذه هي الأتان التي أتيت بها؟ فتقول: إيه والله إنها الأتان التي أتيت بها، ولكن ما أدري، ما إن أخذت هذا الطفل إلا وبدأت البركة تحل علي. وهذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما نقول إن كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والله فيها من البركة، وفيها من علاج الأدواء والأمراض والبركة وسعة الرزق والراحة ما لا يعلم به إلا الله سبحانه. لذلك كان العلماء والسلف الصالح يحرصون ويؤكدون على أهمية كثرة الصلاة والسلام على هذا النبي العظيم. إذا كانت حليمة السعدية بمجرد أن حملت النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته على رحلها، إذا بثديها يدر لبنا، وإذا بهذا الأتان يسرع بها، وهذه بركته وفي طفولته، فما بالكم ببركته عليه الصلاة والسلام حينما أصبح نبيا ورسولا وهاديا وقائدا ومرشدا. لذلك عليكم أحبتي أن تكثروا من الصلاة والسلام على هذا النبي العظيم حتى تنالوا بركته، فإن هذه البركة لا تنقطع بوفاته بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، إذا أردتم أن تتداووا من الأمراض فعليكم بالصلاة والسلام على النبي العظيم. إذا أردتم سعة الرزق فعليكم بالصلاة والسلام على النبي العظيم. إذا أردتم قضاء الديون وزوال الهموم عليكم بالصلاة والسلام على هذا النبي العظيم. إذا أردتم النجاح والفلاح في هذه الحياة الدنيا عليكم بالصلاة والسلام على هذا النبي العظيم، فإن الصلاة والسلام عليه بركة تحل بكم إلى يوم القيامة. إذن عادت حليمة السعدية بهذا النبي العظيم وهي لا تدري أنه نبي وأنه سيغير مجرى التاريخ. وعلى فكرة يعني هذه على الهامش اختلف العلماء هل أسلمت حليمة السعدية أم لم تسلم. هناك خلاف بين علماء السير هل حليمة السعدية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت أم لم تسلم، فهذا خلاف بين العلماء، فالله تعالى أعلم به. لكن المهم أن الله عز وجل شرف هذه المرأة بأن تكون مرضعة لهذا النبي العظيم. عادت حليمة إلى البادية، إلى بادية بني سعد بن بكر، وهناك في البادية بدأت البركات تحل أكثر وأكثر على حليمة. كانت السنة كما قلنا سنة جدب وقحط، فكان الغنم يرعى في تلك البادية، فتعود هذه الأغنام من دون لبن في الضرع لأنه لا يوجد عشب ترعى منه إلا غنم حليمة السعدية، فإنها إذا رعت تعود معباة باللبن، حتى أصبح الناس يقولون ارعوا حيث ترعى غنم حليمة. فيأتي الناس تريد الرعي حيث ترعى غنم حليمة، فيعود غنمهم خاليا من اللبن بينما غنم حليمة يعود معبأ. وهذه من كرامات وبركات النبي عليه الصلاة والسلام. رأت فعلا حليمة السعدية في سنتين كاملتين من الخير والبركة وسعة الرزق العجب العجاب. لذلك بعد السنتين عاد موعد إعادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، فحليمة السعدية تشاورت مع زوجها وقالت حان الموعد لإعادة هذا الطفل إلى أمه، فماذا نفعل؟ خشيت حليمة من أن تفوتها تلك البركات، فأشار عليها زوجها أن تحاول مع أم هذا الطفل أن تبقيه عندهم مدة أطول. فعندما عادت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأتت به إلى أمه، بدأت محاولة الإقناع لأمه أن تبقي محمدا صلى الله عليه وسلم عندها مدة أطول، وقالت إن محمد عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى رعاية وبيئة البادية بيئة أنقى وأبعد عن الآفات والأوبئة وأفصح للسان، فلو تركته عندنا مدة أطول أظن أنه سيكون أفضل وأسلم وأنقى. المهم بدأت النقاشات والحوارات بين آمنة وبين حليمة. آمنة ابتداء تمنعت تريد طفلها، وحليمة تحاول الإقناع. من شفقة آمنة بنت وهب على طفلها، والظاهر أن حليمة السعدية كان عندها يعني قدرة على الإقناع والإفهام الشخص الآخر وجهة النظر، رضخت آمنة بنت وهب للأمر الواقع ورضيت أن تعيد طفلها مع حليمة السعدية حرصا على طفلها، لأنها تريد لهذا الطفل أن ينشأ قويا سليما بعيدا عن كل الآفات. ففعلا آمنة بنت وهاب رضخت لطلب حليمة الملح، فعادت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد بن بكر مرة أخرى. لكن في هذه العودة الثانية ستحدث حادثة تضطر حليمة السعدية أن تعيد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه مباشرة. ما هي هذه الحادثة؟ دعونا أولا نقرأ الأبيات التي تكلم فيها ابن أبي العز الحنفي عن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعرف من خلالها هذه الحادثة. قال ابن أبي العز في البيت السادس: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضيعه سليمة. أي بعد عامين من الرضاع في قبيلة سعد بن بكر عادت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد فطم، لأن الرضاع في حولين كما قال تعالى. فلماذا بعد عامين في العادة يعيد النسوة الأطفال إلى آبائهم وأمهاتهم؟ لأن الفطام يتم خلال عامين. فبعد عامين من الرضاع في قبيلة سعد بن بكر عادت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم مفطوما إلى أمه، لكن كما قلنا محاولات إقناع مستمرة أن يبقى محمد صلى الله عليه وسلم مدة أطول في بني سعد بن بكر حفاظا على صحته، وإن كانت حليمة السعدية هي في الباطن وفي الحقيقة تريد البركة التي رأتها من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها. إذن وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة، سليما الحمد لله، ما فيه أي آفة، ما فيه أي مرض، ما فيه أي شيء. جاءت به مرضعه سليمة، حليمة، حليمة بدل من كلمة مرضعه، أي جاءت به مرضعه التي هي حليمة سليما. فكلمة حليمة في أول البيت السابع بدل من كلمة مرضعه. جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، أي جاءت مرضعته به سليما. من هي مرضعته؟ حليمة. طيب أتت به إلى من؟ وجاءت به إلى من؟ إلى أمه آمنة بنت وهب، حليمة لأمه. وعادت به لأهلها كما أرادت. وعادت، اعتبروا الواو هنا واو عاطفة لكنها بمعنى ثم، أي ثم عادت به مرة أخرى حليمة إلى أهلها، أي إلى قبيلة سعد بن بكر، كما أرادت، كما هي كانت مريدة لذلك ومحبة له، لذلك ساعد في إقناع أمه أن يعيده معها. فإذن العودة الأولى كانت بعد عامين، حليمة أقنعت أم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى عندها فترة أطول، رضيت أم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحوار والنقاش، فعادت به حليمة مرة أخرى إلى أهلها في قبيلة سعد بن بكر. لكن كما قلنا حينما عادت به هذه المرة وقعت حادثة للنبي صلى الله عليه وسلم غريبة استغربت منها حليمة، خافت على النبي عليه الصلاة والسلام وقررت أن ترجعه إلى أمه. ما هي هذه الحادثة؟ هذه الحادثة هي حادثة شق الصدر، حادثة شق الصدر حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يلعب مع إخوته من الرضاعة خلف البيوت، جاءه رجلان فشقا صدره. وسأترك الحديث هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بهذه الحادثة بالتفصيل كما ذكرها ابن إسحاق في كتابه المغازي. روى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة ذكرها ابن هشام نقلا عن ابن إسحاق في سيرته. روى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي بسنده إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة هادئة يتحدثون فيها مع حبيبهم ومع قرة أعينهم محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، يعني أعطنا شيئا من سيرتك من حياتك القديمة. فقال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي، هذه القضية التي أشرت لها قبل قليل، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. وهنا أنها قال حين حملت بي أنه خرج منها نور، وبعض علماء السير يذكرون هذه العلامة حينما ولدته أمه وليس حين الحمل، حين الولادة. المهم، هل كانت هذه العلامة النور الذي أضاء له قصور الشام حينما حملت به أثناء الحمل قبل الولادة، أم حينما ولدته ووضعته؟ هذا خلاف بين علماء السير. المهم، ورأت أمي حين حملت به أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. قال واسترضعت، هنا بدأت قصة الرضاع. واسترضعت في بني سعد بن بكر، قبيلة سعد بن بكر هي قبيلة حليمة السعدية. قال فبينما أنا مع أخي لي خلف بيوتنا، خلف بيوتنا في القبيلة، في قبيلة بني سعد بن بكر، فبينما أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، أي دواب لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيت بطست من ذهب مملوء ثلجا. إذن أتى رجلان بطست من ذهب، وهذا الطست ملئ بالثلج. قال فأخذاني فشقا بطني، انظروا صعوبة الموقف، فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه، يعني أولا شق بطنه عليه الصلاة والسلام، ثم أخرجا القلب، ثم شقا القلب فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء، كأنها نقطة سوداء، فطرحها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. ثم قال أحدهما لصاحبه، يعني أحد الرجلين قال لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنوني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنوني بهم فوزنتهم. ثم قال، يعني أحدهما لصاحبه، زنه بألف من أمته فوزنوني بهم فوزنتهم. فقال أحدهما لصاحبه دعه عنك، خلاص لا توزن، فوالله لو وزنته بأمه، عفوا بأمته لوزنها، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. وهذا دلالة على عظم قدره وشرفه عليه الصلاة والسلام. هذه العلقة السوداء هي نصيب الشيطان منه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر طهره الله عز وجل من نصيب الشيطان. كل واحد فينا أحبتي، هناك من يوسوس له، وهناك قرين من الشياطين يوسوس له، وهناك قرين من الملائكة يحثه على الخير، فهو في صراع دائم بين الخير والشر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن كرامته على ربه سبحانه وتعالى أن أعانه الله على نفسه وطهره من حظ الشيطان منذ صغره. وحادثة شق الصدر في الحقيقة كما ذكر ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. حادثة شق الصدر وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، وهذا من باب العناية الإلهية بهذا النبي العظيم الذي سيغير مجرى التاريخ. المرة الأولى وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسترضع في قبيلة سعد بن بكر، هذه الحادثة التي وقعت وهو عند حليمة السعدية. المرة الثانية عند مبعثه وقعت له أيضا حادثة شق بها صدره حينما بعثه الله عز وجل لهذه الأمة، أيضا جاءه ملكان فشق صدره وطهراه كما أثبت ذلك ابن حجر العسقلاني. المرة الثالثة في ليلة الإسراء والمعراج، المرة الثالثة في ليلة الإسراء والمعراج أيضا جاءه ملكان بطست من ذهب وقام بشق صدره وتنقيته. فحادثة شق الصدر وقعت كما ذكر ابن حجر وهو من أئمة التحرير في النقل، وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في حياته. المرة الأولى وهو مسترضع في قبيلة سعد بن بكر، المرة الثانية عند مبعثه عليه الصلاة والسلام، المرة الثالثة في الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج. وهذه الحوادث كلها تدل على عناية الله عز وجل بهذا النبي العظيم، وعلى حرصه أن يخرج عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة نقيا طاهرا من كل حظوظ النفس وحظوظ الشيطان. وهكذا كان بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه الحادثة، حادثة شق الصدر، وقعت حينما عادت حليمة السعدية بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. واختلف أهل السير هل وقعت بعد إعادة حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، أم وقعت بعد إكمال النبي صلى الله عليه وسلم الأربع سنوات، يعني جلس عند حليمة السعدية أيضا سنتين ثم بعد ذلك وقعت هذه الحادثة. اختلف علماء السير، منهم من قال أن هذه الحادثة وقعت بعد شهرين من إعادة حليمة السعدية له مرة أخرى، وقال بعض علماء السير لا، أنها وقعت بعد إتمام النبي صلى الله عليه وسلم للسنوات الأربع من عمره. فبالتالي يكون مكث في العودة الثانية كم سنة؟ في العودة الثانية يكون مكث كم سنة عند حليمة؟ يكون أيضا مكث سنتين، لأنه استرضع سنتين ثم عادت حليمة به، ثم أقنعت أمه فعادت به مرة أخرى. إذا قلنا أنه شق صدره عندما بلغ أربع سنوات، إذن يكون جلس عند حليمة أيضا سنتين أخريين، وإذا قلنا الحادثة لا وقعت بعد عادة حليمة له بشهرين، بالتالي تكون حادثة شق الصدر وقعت له بعد سنتين ونيف، بعد سنتين ونيف أو بعد سنتين وشهرين تقريبا. فهذا خلاف بين علماء السير، لكن المهم أن حليمة السعدية كما تروي كتب السير ذهب أو أتى أطفالها إليها يصرخون ينادونها يا أماه إن محمد صلى الله عليه وسلم قد شق بطنه. تخيلوا شدة الصدمة، الأطفال أتوا إلى حليمة السعدية يا أماه إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد شق بطنه. فأتت حليمة تركض فزعة، كيف شق بطنه؟ ما الذي حدث؟ شيء عظيم مفزع. فعندما أتت حليمة، وصلت حليمة إلى محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى الملكان من عملهما، واستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه رأت وجهه مستنقعا بالصفرة، يعني رأته مدهوشا مما حدث به، فخافت عليه وسألته ما الذي حدث به، فأخبرها، فخافت أكثر وأكثر، فقررت أن تعيده مباشرة إلى أمها، عفوا إلى أمه. فعادت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وتعذرت، ولم تخبرها بصريح الأمر الذي وقع، لم تخبرها بصريح الأمر الذي وقع حتى لا تخف أمه عليه، وإنما تعذرت بأعذار الحياة الدنيا بسبب إعادة محمد صلى الله عليه وسلم، ووضعته عند أمه وعادت أدراجها إلى قبيلتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة شق الصدر عادته حليمة إلى أمه ليعود إلى كنفها الحاني لتراه. وحينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره، يعني يصعب علينا أحبتي أن نقف عند كل المشاهد، لكنني سأقتصر على المشاهد المهمة التي اهتم ابن أبي العز الحنفي بسردها. حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره، أرادت أمه آمنة بنت وهب أن تجعل هذا الطفل يزور أخواله في يثرب. أرادت آمنة بنت وهب أن يزور طفلها الصغير محمد صلى الله عليه وسلم أخواله في يثرب. طبعا أخواله كيف أخواله؟ هم أخوال أبيه وأخوال جده. فخرجت به إلى يثرب، وحينما وصلت يثرب وأقامت أصيبت بمرض، وهذا من أقدار الله سبحانه وتعالى، أصيبت بمرض شديد وبحمى شديدة، فماتت في يثرب ودفنت في منطقة الأبواء. فهنا فقد النبي صلى الله عليه وسلم الأم الحانية بعد أن فقد والده قبل أن يولد، الآن فقد أمه وهو في سن 6 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا فعلا شيء مفجع لطفل صغير في 6 من عمره أن يحيا من دون أب ولا أم، حياة قاسية، حياة فيها صعوبة، فيها مشقة، لكن الله سبحانه وتعالى يرعى هذا الطفل ليكون له شأن كبير في المستقبل بإذن الله. عاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وتولى حضانته أم أيمن. أم أيمن هذه مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، يعني عبد الله لما مات ترك ورثة، وإن لم تكن ورثة كثيرة، ورثة قليلة جدا، لكنه ترك ورثة، من هذه الورثة كانت أم أيمن. هذه أم أيمن هي التي تولت حضانة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، ولكن كفالة النبي صلى الله عليه وسلم العامة كانت عند جده عبد المطلب، الكفالة العامة كانت عند جده عبد المطلب. أم أيمن وظيفتها إصلاح شأن هذا الطفل العظيم. وفي 8 من عمره توفي جده عبد المطلب. انظر كيف صعوبات الحياة تزداد يوما بعد يوم. في 8 من عمره توفي جده عبد المطلب. دعونا نقرأ ماذا قال ابن أبي العز في هذه الأحداث المهمة. قال: فبعد 2 انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. ذكر ابن أبي العز الخلاف في متى وقعت حادثة شق البطن، هل بعد 2 من عودة حليمة به إلى رحلها، أم بعد 4 أعوام، أي بعد إكمال النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات من عمره. هذا خلاف بين علماء السير. ثم قال: وبعد 6 مع 6 جاء وفاة أمه على الأبواء، أي بعد أن أقبل النبي صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره وذهبت به أمه إلى يثرب ليزور أخواله، توفيت أمه في الأبواء، فكما قلنا تولت حضانته أم أيمن وكفله جده عبد المطلب، ثم توفي عبد المطلب حينما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة من عمره. فقال: وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. جده لأبيه وهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبيه، مات حينما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة من عمره، وهذا قول حق من غير كذب، يقول ابن عبد العز، يعني هذه حقائق تاريخية لا كذب فيها. طيب، من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب؟ من الذي أخذه وتولاه؟ عمه أبو طالب. وأبو طالب كان شقيق كان شقيق عبد الله لأمه، يعني هو من أمه ومن أبيه. الآن قلنا عبد المطلب ولد له 10 من الأبناء، أليس كذلك؟ لكن لم يكونوا من أم واحدة، كان له أكثر من زوجة. أبو طالب كان شقيق عبد الله من أمه أيضا، فهو الأخ الشقيق له بخلاف باقي الإخوة، فكانوا لعبد الله إخوان لكن من جهة الأب فقط ولم يكونوا من جهة الأم. أما أبو طالب فكان شقيقا له من جهة الأب ومن جهة الأم، فلذلك هو الذي تولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده. أخذ أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ برعايته واحتضانه وتعليمه مهارات الحياة. وحينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سن 12، أراد أبو طالب أن يصحب محمدا عليه الصلاة والسلام معه في تجارة إلى الشام. إذن حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12، كان هذه أول رحلة له خارج مكة باتجاه الشام، خرج فيها مع عمه أبي طالب، لكن هذه الرحلة في الحقيقة لم تكتمل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو في طريقه إلى الشام مع عمه أبي طالب، كانت هناك علامات ودلائل غريبة تظهر عليه يشاهدها كثير ممن حوله. من هذه العلامات أنه عليه الصلاة والسلام كان في طوال مسيره هناك غمامة تظله، في طوال مسيره وفي رحلته كان هناك غمامة تظله، وإذا مر بقرب شجرة تميل هذه الشجرة بأغصانها عليه. وهو في الطريق مروا بصومعة راهب، هذا الراهب اسمه بحيرة. هذا الراهب لم يكن من عادته أن ينزل ليستقبل هذه القافلة القرشية، لكن في هذه المرة هذا الراهب وهو ينظر من صومعته رأى شيئا غريبا في هذه القافلة. رأى ذاك الفتى في 12 من عمره تظلله غمامة والأشجار تميل عليه في أثناء مسيره، وهذا الراهب بحيرة على علم بأن هذا الزمن هو زمن بعثة نبي عظيم سيغير مجرى التاريخ، وكانت علامات وأمارات هذا النبي معروفة لديهم في كتبهم. فحينما نظر الراهب بحيرة في هذه القافلة ونظر إلى ذاك الفتى بالتحديد أدرك أن هذه القافلة لها شأن، فنزل من صومعته، ولم يكن من عادته أن ينزل من صومعته، نزل من صومعته ودعا هذه القافلة إلى طعام الغداء، قال لهم يعني اعتبروها استراحة في الطريق، طلب منهم أن ينزلوا عنده وأعد لهم غداء. وأتى إلى أبي طالب كون زعيم القافلة فقال له: لا أريد أن يتخلف أحد عن هذا الغداء. فأبو طالب رضي وقبل ولا أبشر، يعني ما عندنا مشكلة الكل يأتي. حينما أتى موعد الغداء حضر الجميع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فتى صغير شاب في 12 من عمره أبقاه قومه في الرحل ولم يدركوا أن الراهب بحيرة يريد ذاك الشاب بالتحديد. المهم حضر الجميع إلى هذا المجلس وإلى تناول طعام الغداء. الراهب بحيرة بدأ يتأملهم واحدا واحدا لينظر في ذاك الفتى الذي رأى فيه تلك العلامات والأمارات، فلم يجد. فقال لأبي طالب: هل تخلف أحد عن طعام الغداء؟ فقال أبو طالب والقوم: لم يتخلف أحد. لم يتوقعوا يعني أن يكون الراهب بحيرة يريد ذاك الشاب الصغير. قال: هل تخلف أحد؟ عاد مرة أخرى السؤال. فقال أحد القوم: هناك فتى صغير تركناه عند رحلنا ليحرسه. فقال الراهب بحيرة: أحضروه. أنا قلت لا يتخلف أحد، لماذا وضعتموه في الرحل؟ فأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوه معهم على المائدة. بدأ بحيرة ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في الغمامة التي تظله، ينظر في أحواله، ينظر في ظهره، فرأى خاتم النبوة في ظهره. حينئذ أدرك الراهب بحيرة أن هذا الفتى الصغير هو النبي الذي سيغير مجرى التاريخ، وهو النبي الذي بشرت به الكتب والرسالات السابقة. فذهب إلى أبي طالب، قال: هل أنت ولي هذا الطفل أو هذا الشاب الصغير؟ قال: نعم أنا وليه. فقال: إياك أن تكمل به المسير إلى بلاد الشام، فإن اليهود إذا رأته قتلت، فإن اليهود إذا رأته قتلت، وهذا شأن اليهود في محاربة الأنبياء قديما وحديثا. فأبو طالب خاف على ابن أخيه، وفعلا قال لجماعة من القرشيين الذين معه: عد بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولا تجعلوا يكمل المسيرة معنا. فإذا هذه الرحلة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام لم تكتمل، بل في يعني توقفت في منتصفها، لأن الراهب بحيرة نصح أبا طالب ألا يكمل المسيرة بمحمد صلى الله عليه وسلم حرصا على حياته. ننظر ماذا قال ابن أبي العز الحنفي في هذه الحادثة. قال في البيت 11: ثم أبو طالب العم كفل، أي كفله عمه أبو طالب بعد وفاة جده. ثم أبو طالب العم كفل، إيش كفل؟ خدمته، كفل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية شؤونه. قال: ثم إلى الشام رحل، هاي الرحلة الأولى له إلى بلاد الشام لكنها لم تكتمل. طيب متى كانت؟ قال: وذاك بعد عام، وذاك بعد عام اثنت، يعني هذا البيت من الأبيات التي فيها إشكال، لكن النسخة الصحيحة والله تعالى أعلم: وكان ذاك، النسخ التي بين أيدي كثير منكم، وذاك بعد عام 12، لكن هذه النسخة يكون البيت فيه كسر، لا يصلح الوزن الشعري على هذا، وذاك بعد عام 12، فلابد أن تضاف كلمة، وهذه الكلمة موجودة في بعض النسخ، وهي كلمة وكان ذاك. فلذلك من كانت عنده النسخة التي فيها خطأ فليعدلها وليضف كلمة وكان ذاك بعد عام 12. بعض النسخ سقطت منها كلمة وكان، وبدونها البيت ينكسر لا يصلح. والنسخة الصحيحة هي التي فيها إضافة كان، وكان ذاك بعد عام 12، وكان من أمري بحيرة ما اشتهر. فاعتمدوا هذه النسخة. إذن رحلته إلى الشام الأولى كانت بعد أن أكمل 12 من عمره، وكان ذاك بعد عام 12. وهذه الرحلة إيش كان فيها؟ كان فيها قصة بحيرة المشهورة، وكان من أمري بحيرة، بحيرة هو الراهب، هذا هو الاسم المشهور له في كتب السير، وكان من أمري بحيرة ما اشتهر. انظروا أحبتي هذه الأبيات كيف هي أبيات رائقة مختصرة، يجب علينا أن نحفظها وأن نعلمها لأبنائنا. الذي يعجبني في منظومة ابن أبي العز الحنفي أنها مختصرة جدا وتصلح للأطفال وللشباب الناشئ ولطلبة العلم، إذا أرادوا أن يحفظوا التواريخ المهمة وأبرز الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عليكم أن تعتنوا بهذه الأرجوزة اعتناء كبيرا. وذاك بعد عام 12، أو وكان ذاك بعد عام 12، وكان من أمري بحيرة ما اشتهر. طيب الرحلة الثانية الآن، الرحلة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام متى كانت؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم ترعرع بين أعمامه وبين قبيلته، ونشأ شابا قويا مشتهرا بالأمانة والصدق والعفاف والرجولة، اكتملت فيه خصال المروءة وخصال الرجل الشريف، واشتهر صيته بين أهل مكة بأنه صادق أمين لا يغدر لا يخون، رجل في المواقف صلب شجاع في المشاهد. هذه الصفات الحميدة العالية الرفيعة وصلت إلى أسماع امرأة قرشية ثرية، وهي خديجة بنت خويلد، امرأة ثرية من نساء قريش، وصل إلى أسماعها أمانة وصدق وشهامة ومروءة هذا الشاب القرشي الذي ترعرع بين أعمامه، فأرادت أن تخرجه في تجارة لها إلى بلاد الشام على سبيل المضاربة. قالت، يعني دعت محمد صلى الله عليه وسلم وقالت: يا محمد، أريد أن أعطيك مالا تتاجر به إلى الشام، وحينما تعود نتقاسم الأرباح. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بصحبة غلام لخديجة اسمه ميسرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة بأموال خديجة تجاه الشام، وفي هذه المرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الشام وتخومها، وتاجر وربح ربحا وافيا عظيما، وعاد إلى مكة بربح كبير. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الربح الوافر إلى خديجة، سألت خديجة غلامها ميسرة عن حال هذا الشاب، فأخبرها بالعجب العجاب في صدقه وأمانته ومروءته وصفاته وخصاله. فأعجبت خديجة بنت 40 عاما بهذا الشاب وأرادت أن تتزوجه. خديجة من خويلد كانت مطلوبة لرجال مكة، امرأة شريفة ثرية صاحبة مروءة وأخلاق من الشريفات، فكانت مطلوبة لكفار مكة، لكنها كانت تأبى الزواج منهم. لكن حينما علمت بخصال النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وعظيم مروءته وصدقه وأمانته، أرادت الوصال به، ونعم الوصال، إي والله. فبعثت إلى محمد صلى الله عليه وسلم تطلب منه الزواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أعمامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا، لأن خديجة كانت امرأة ثرية وشريفة وعالية، والنبي عليه الصلاة والسلام رجل شريف وعظيم من عظماء مكة، فكان هذا النسب نسب مناسب له. طبعا كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب في الرحلة الثانية إلى الشام، وحينما تزوج خديجة كما سيأتي معنا؟ كان عمره 25 عاما، كان عمره 25 عاما. فهذه الحادثة، أنا ربما نسيت أذكر التاريخ، إذن حينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، ذهب في تجارة إلى بلاد الشام لخديجة، وفي هذا العمر أيضا تزوج من خديجة مباشرة بعد أن عاد، وعلمت خديجة بخصاله الشريفة، طلبت منه الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أعمامه وأخبرهم بهذا الخبر، أن خديجة تريد أن تتزوجه. طبعا أعمامه أكيد بالتالي سيقبلون مباشرة هذا العرض، لأن خديجة امرأة مشهورة جدا شريفة، فهذا النسب سيكون، أو هذا المصاهرة ستكون مصاهرة عظيمة. فذهب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقارب خديجة ليطلبوا يد خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام. كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمره 25 عاما. وكم كان عمر خديجة؟ كان عمرها 40 عاما. وفعلا تم هذا الزواج الشريف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة بنت خويلد، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها في نفس العام. ابن أبي العز يذكر لنا هذه القصص باختصار، قال في البيت 13: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكورا، أي حينما بلغ هذا العام، أي كان عمره 25 عاما، لأمنا خديجة، أي تجارة. وسار نحو الشام لمن؟ لأمنا خديجة، أي في تجارة لأمنا خديجة، فهي من أمهات المؤمنين بعد أن آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآزرته وعضدته في مسيرته الدعوية. قال لأمنا خديجة المتجرة، وعاد فيه، أي في هذا العام نفسه، وعاد في هذا العام رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، أي في هذا السن أيضا عقد عليها، فكان فيه عقده عليها. وبعده، أي بعد أن عقد عليها، دخل بها، لم يطل الأمر، لم تكن هناك والله عقد ثم الدخول بعد سنوات، لا، في نفس العام عقد ودخل. لذلك قال فكان فيه، أي في هذا العام عقده عليها. وبعده، أي بعد أن عقد عليها، إفضاؤه إليها، إفضاؤه إليها أي دخوله بها وبناؤه بها. رضي الله عن خديجة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خديجة بنت خويلد هي التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه إلا إبراهيم، هي التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم جميع الأبناء إلا إبراهيم. فإبناء النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من خديجة. لم تلد أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، التي ولدت فقط هي من؟ خديجة وماريا القبطية على خلاف أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أم بقيت أمة له، هي التي ولدت أيضا، أما باقي أمهات المؤمنين لم يلدن للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب خديجة وكان متعلقا بها حتى بعد وفاتها، كما تروي لنا عائشة رضي الله تعالى عن هذه الغيرة التي نشأت في قلبها لخديجة، مع أن خديجة كانت متوفاة رضي الله تعالى عن جميع أمهات المؤمنين، لشدة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. وكانت من خصالها الحميدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها الوحيدة التي وردت له. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حينما يعني سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن سر هذا التعلق الكبير بخديجة، فذكر خصالها الحميدة، ومن تلك الخصال قال: وكان ولدي منها، يعني هي التي أنجبت لي الأبناء. طيب، من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة؟ لعلنا نختم بهذه الفكرة. من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة؟ أولا زينب. نذكر الإناث ثم نذكر الذكور. زينب وهي كبرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه معلومة جميلة، أنت تعرف من هي الكبرى من بنات النبي عليه الصلاة والسلام؟ زينب، هذا هو الصحيح. ثم بعد ذلك رقية. ثم بعد ذلك وقع خلاف، هل أم كلثوم كانت أصغر من فاطمة أم فاطمة كانت أصغر من أم كلثوم؟ وقع خلاف الترتيب بين فاطمة وبين أم كلثوم بين علماء السير. البعض يقول أم كلثوم هي الصغرى، والبعض يقول فاطمة هي الصغرى، ولعل المشهور بينكم أن فاطمة هي الصغرى، لكن الآن عليكم أن تتعلموا أن هناك خلاف. البعض يقول فاطمة هي الصغرى، والبعض يقول أم كلثوم هي الصغرى. المهم زينب هي الكبرى، شبه اتفاق، والخلاف في ذلك شاذ. زينب هي الكبرى، ثم رقية، ثم أم كلثوم على ما هو مشتهر عندكم، ثم فاطمة، وهناك كما قلنا من قال فاطمة ثم أم كلثوم. هؤلاء بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وبنات النبي عليه الصلاة والسلام أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمنا. زينب من تزوجها؟ من كان زوجها؟ زوجها أبو العاص بن الربيع، وهو رجل شهم رفيع من رجال قريش. وهذا الرجل الشهم حينما طلب كفار قريش، الآن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت المعاركة بينه وبين قومه، كفار قريش طلبوا من كل شخص تزوج بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يردها وأن يطلقها. أبو لهب ابناه تزوجا بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، فحينما طلبت قريش من كفار مكة أن يعيدوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، طلقوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام. أبناء أبي لهب طلقوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبو العاص بن الربيع رفض أن يطلق زينب. يعني هو كافر لكنه شهم، عنده رجول، عنده مروءة. أبو العاص بن الربيع رفض أن يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصر على البقاء معها. هناك حب صادق بينه وبين زوجه، مع أن أبو العاص بن الربيع أيضا شارك مع كفار قريش في غزوة بدر، يعني كان ضد المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فكه لما بعثت زينب بفدائه بقلادة كانت خديجة. انظروا حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. وقع الآن السامحون على الاستطراد، لكن بعض القصص تجر بعضها. أبو العاص بن الربيع اشترك مع كفار قريش في حرب المسلمين في غزوة بدر، ولعله كان مكرها، فوقع في الأسر، وقع في الأسر، لكن كان هو متزوجا لزينب، لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن، أنه لم يكن الأمر الإلهي نزل بحرمة زواج المسلمات من الكفار بعد، هذا أمر نزل بعد ذلك. المهم حينما وقع أبو العاص بن الربيع في أسر في أيدي المسلمين، زينب تدرك ما الذي يحرك مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وتدرك الحب العميق الذي كان يمتلكه النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة، فبعثت زينب بقلادة كانت خديجة أهدتها لها حينما تزوجت أبو العاص. لما تزوجت زينب من أبو العاص، خديجة أهدت ابنتها قلادة. فزينب حينما أرادت أن تفدي أبو العاص من أيدي المسلمين، بعثت بهذه القلادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فداء لزوجها. فحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة، أمر الوفاء المحمدي والحب الخديجي، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة رق قلبه وبكى، وقال لأصحابه: إذا رأيتم أن تعيدوا لها أسيرها وأن تعيدوا إليها قلادتها فافعلوا. طبعا لم يجبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، أنه في النهاية هو حقهم في الفداء، لكن لشدة تعلقه وشوقه وحبه لخديجة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان صاحب مشاعر، صاحب حب، صاحب عاطفة صادقة، فقال لأصحابه: إن رأيتم أن تعيدوا لها أسيرها وقلادتها فافعلوا. وبالتأكيد الصحابة لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به فعلوا أمره. فأبو العاص بن الربيع كما قلنا هو زوج زينب، أبو العاص بن الربيع حافظ هذا الوفاء، حافظ هذا الموقف الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم بعد ذلك. صحيح تأخر في إسلامه لكنه أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وأنجب من زينب أمامة. أبو العاص أنجب من زينب أمامة، وكانت هذه أمامة تتسلق على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وتلعب على ظهره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وينزلها، وهذه كلها مشاهد تدل على عظمة هذا الإنسان العظيم، على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، المشاعر الصادقة، إنسان بكل معاني الإنسانية بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. رقية وأم كلثوم كما قلنا عادتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقهما أبناء أبي لهب، لكن رقية تزوجها عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، ثم ماتت رضي الله تعالى عنها متى؟ في غزوة بدر. في غزوة بدر أصابها داء شديد، وهو السبب الذي جعل عثمان بن عفان يتخلف عن غزوة بدر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عند زوجته ليرعاها، فتوفيت رضي الله تعالى عنها. حزن عثمان بن عفان عليها حزنا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضاه وزوجه من ابنته الأخرى أم كلثوم، ولكن أيضا أم كلثوم ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وزينب أيضا هذه قفزنا عنها، زينب أيضا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في حياته وغسلتها أم عطية في الحديث المشهور. فزينب ورقية وأم كلثوم جميعا ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا صعوبة الحياة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، فقد أباه وفقد أمه، ثم فقد جده، ثم فقد عمه الذي نصره كما سيأتي معنا، وفقد زوجته وفقد بناته، وهذا كله يدل على صعوبات الحياة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقبل كل هذه بالقبول والتسليم والرضا عن الله عز وجل. أما أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا فاطمة هي الوحيدة التي عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذي تزوج فاطمة؟ هذه معلومة معروفة لديكم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمها، هو الذي تزوجها وبقيت على ذمته إلى أن مات. يعني علي بن أبي طالب لم يعدد عليها حتى مات. طبعا قصة أنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال: لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله. المهم بقي علي بن أبي طالب مع فاطمة إلى أن ماتت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، يعني لم يطل بقاءه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ماتت فاطمة رضي الله عنها. فهذه أحوال بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام فكلهم مات وهو صغير. أولهم القاسم، وبه كني عليه الصلاة والسلام، ما كنيته؟ أبو القاسم. وثانيهم عبد الله، وهذا عبد الله له عدة ألقاب على الصحيح من كلام أهل السير، يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب. عبد الله يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب. بعض علماء السير قالوا: لا، الطاهر والطيب هم أولاد آخرون للنبي عليه الصلاة والسلام ماتوا صغارا. هذا رأي لبعض علماء السير لكنه ضعيف، والمشهور والأقوى أن الطاهر والطيب ألقاب لعبد الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له ابنان من خديجة، القاسم وبه كني عليه الصلاة والسلام، وعبد الله. وعبد الله لقب بالطاهر وبالطيب، وليس الطاهر والطيب أبناء آخرين للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إبراهيم فهذا ولد متأخرا من ماريا القبطية. قال ابن أبي العز في تعداده لأبناء النبي عليه الصلاة والسلام: وولده منها، أي ولده أبناؤه من خديجة، وولده منها خلا إبراهيم، أي عدا إبراهيم، يعني باستثناء إبراهيم. خلا أداة من أدوات الاستثناء كما تعلمنا في النحو. قال: فالأول القاسم حاز التكريم، القاسم به كني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل إلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رتبهم على الترتيب الذي اختاره هو ورجحه من الكبرى إلى الصغرى. قال: وزينب، رقية، وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة. فابن أبي العز رضي الله عنه ورحمه يرى أن صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وهذا رأي كما قلنا لبعض علماء السير، والبعض يرى أن الصغرى هي فاطمة. إذن وزينب، رقية، وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة. قال: والطاهر الطيب عبد الله، الطاهر الطيب من هو؟ هو ابن الثاني الذكر عبد الله. وقيل، لاحظوا التضعيف، الإتيان بصيغة المبني للمجهول إشارة إلى ضعف القول الثاني، وقيل كل اسم لفرد زاهي، أي كل اسم، يعني الطاهر اسم لفرد، والطيب اسم لفرد آخر، لابن آخر، وعبد الله اسم لابن ثالث، فصار الطاهر طفل والطيب طفل وعبد الله طفل آخر. ولكن هذا التقسيم يراه ابن أبي العز ضعيفة، لذلك قال وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته. نعم، جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذكور الكل مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولله عز وجل في ذلك أسرار وحكم، منها ما نص عليه العلماء، حتى يعني لو كان أبناء النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا بعده، خاصة الأبناء الذكور لو عاشوا بعده لأصبحت النبوة بالوراثة، ولأصبح الملك بالوراثة، والله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لا يريد ذلك، لأنه تعرف يعني الناس لا تحتاج إلى ابتداع كما تعرفون من قصص التاريخ. فلو كان أبناء النبي صلى الله عليه وسلم بقوا على قيد الحياة لكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الناس أنبياء وقدسوهم. إذا كان أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب والعباس وغيرهم، بعض الناس قدسوهم وجعلوهم أنبياء وآلهة، فما بالكم لو بقي أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أحياء؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى من قضائه أنه قدر أن يموت أبناؤه عليه الصلاة والسلام في الصغر. جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وجميع بنات النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته، باستثناء كما قلنا فاطمة التي بقيت بعد وفاته بستة أشهر. قال والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة. الحمام هو الموت، فيقول الكل ذاق الموت في حياته عليه الصلاة والسلام باستثناء فاطمة. قال وبعده فاطمة بنصف عام، أي بعده الوحيدة التي ماتت بعده هي فاطمة، باتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته بنصف عام، أي بستة أشهر. طيب، إذن نكفي هذا القدر اليوم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا حبا وتعلقا وشوقا إلى هذا النبي العظيم، وأن يجعلنا في لقاء معه في هذه الحياة الدنيا مع سيرته وأخلاقه وشمائله، وأن نلقاه أيضا يوم القيامة، وأن نكون بجواره في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.